قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك أو ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث أنه لما تبين أن الدين مبناه على مراتب ولا يقبل الله عملا إلا بإخلاص ومتابعة، ناسب أن يذكر ما يبنى عليه الدين، وهو بيان الحلال والحرام والأمور المشتبهة. إذن الأحكام المتعلقة بالأعيان، الأحكام المتعلقة بالأعيان والأوصاف دائرة بين هذه الأحوال الثلاثة: إما حلال، وإما حرام، وإما أمر مشتبه فيه. إذن من أراد أن يكون دينه الإسلام والإيمان والإحسان مبنيا على التمام والكمال، فيأتي الحلال الذي لا شائبة فيه، ويدع الحرام رأسا، ويبتعد عن المشتبهات تجنبا لخدش مراتب الدين في قلبه. موضوع هذا الحديث بيان الحلال والحرام المتعلق بالأعيان والأوصاف في الدين، بيان الحلال والحرام المتعلق بالأعيان والأوصاف في الدين. روى هذا الحديث أبو عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري، هو وأبوه صحابيا، وأبوه بشير هو صاحب القصة المشهورة الذي نحل نحلة للنعمان فقالت والدته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل بنيك؟ قال: لا، إنما هو للنعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على هذا، أشهد على هذا غيري. وفي رواية: تريدني أن أشهد على زور. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه يروي هذا الحديث، وهو الذي وقعت معه الواقعة تلك التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العمل بالحلال البين وترك المشتبه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجملة بالتأكيد لبيان أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور التي هي حلال جعلها واضحة. والحلال، كلمة الحلال وصف بمعنى حل، بمعنى الحل، الحل يجمع على حلال، والأمر إما أن يكون حلالا أو حراما، والشيء إما أن يكون حلالا أو حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، وبين معناه واضح، جلي من بان الأمر يبين بينونة، وبين الشيء يبينه بيانا، وهنا قال بين على الوصفية، أي إن الحلال وصفه واضح جلي، وحكمه واضح جلي في دين الله تعالى. فلو أتى لك إنسان بالخنزير فأنت تعلم أنه حرام، لو أتى لك بالخروف فأنت تعلم أنه حلال بين، ما يشتبه عليك الخروف بالخنزير، إن الحلال بين وإن الحرام بين. والحرام وصف للأمر المحرم، ومنه الحرمة، وتقول هذا شيء حرام أي يحرم عليك قربانه، وهو وصف للأعيان والأشياء والأوصاف. وإن الحرام بين أي لا يشتبه على أحد، الحلال لا يشتبه والحرام لا يشتبه، إن الحلال بين وإن الحرام بين. لو قلت لأي إنسان الكذب حرام أو حلال، ماذا سيقول؟ حرام. بل لو كان كافرا يعلم أن الكذب حرام. لو قلت لإنسان الغدر محرم أو حلال؟ محرم. الأمانة مذمومة أو ممدوحة؟ يقول ممدوحة. فهذه أمور واضحة. وقدم الحلال ليش؟ ها؟ لأن الأكثر في الأشياء الحل، ولهذا قعد العلماء قاعدة، قالوا الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء الحل، لذلك قدم. إن الحلال بين، وأيضا قدم لأن وجوب اعتقاد الحلال أهم من وجوب اعتقاد الحرام ومقدم، ولهذا قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقول المفتي هذا حلال كقوله هذا حرام، وقوله هذا حرام كقوله هذا حلال. يحذر، فالحلال هو الأصل، الأصل في الأشياء الحل، والامتثال فيه أكثر. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان الحلال بين والحرام بين، إذن عندنا الأشياء منقسمة إلى قسمين الآن، حلال وحرام، طيب وبينهما، حلال وحرام وبينهما، أي بين الحلال والحرام، وهو الذي إذا صح التعبير يسمى بالبرزخ، بين الشيئين، الأمر بين الأمرين، وبينهما أمور مشتبهات، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أمر مشتبه، وإنما قال أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات، وفي رواية مشتبهة، والمعنى متقارب. ومعنى مشتبهات أي ملتبسات، مشتبهات أي ملتبسات. ثم إذا علمنا أن الأشياء إما حلال بين أو حرام بين أو مشتبهات، يأتي السؤال هل هذه المشتبهات يمكن العلم بها وجرها إلى أحد الطرفين أو لا يمكن؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. إذن معنى هذا الكلام أن الأمور المشتبهة هي مشتبهة في حق كثير من الناس، لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن، الضمير راجع إلى الحلال والحرام ولا إلى المشتبهات؟ مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، معنى هذا الكلام أن البعض من الناس يعرفون حكم المشتبه وحكم المشتبهات، هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. وعلى هذا يقرأ قوله جل وعلا في الوصل كما هي قراءة ابن عباس: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون بالعلم، فالراسخون في العلم يعلمون حكم المشتبهات دون من لم يبلغ الرسوخ في العلم. قال لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا تأصيل في كيفية إمتان الدين وكيفية ترسيخ المراتب، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأنا أقول لكم القاعدة، وهي أن السلف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يقدمون على شيء إلا بعد العلم، وعامة الخلف يفعلون الأشياء ثم يسألون عنها، وهذا من أحد الفروقات بينهم وبيننا. كانوا لا يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا حكمه، خشية أن يقعوا في المحرم أو المشتبه. الناس اليوم يفعلون ثم يسألون، وهذا من العجائب والغرائب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرع على القاعدة السابقة، الحلال بين والحرام بين وبينهم المشتبهات، فرع أمرا فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. اتقى أي جعل بين المتشابهات وبين نفسه وقاية، حاجزا، برزخا، ابتعد عنها، ما يريد حتى أن يراها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. الاستبراء يطلق على الأمر الذي التبس عليه الإنسان ثم خلص منه، وهذا فيه إشارة إلى أن من علم من عمل بالحلال وترك الحرام أنه على خير، لكن إن ترك المشتبهات حصل له إبراء من الشر، حصل على البراءة من الشر. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. والاستبراء بمعنى السين والتاء للطلب، أي فقد طلب البراءة لدينه، بمعنى آخر فقد طلب الكمال لدينه. فقد استبرأ، من اتقى الشبهات استبرأ. الذي يترك الشبهات ماذا يطلب؟ يطلب البراءة لأي شيء؟ لدينه وعرضه. والدين هنا مضاف إليه، لأن المقصود به دين الرجل عمله، وإلا دين الإسلام مبرأ من كل عيب، وعرض الرجل. طيب، هنا يأتي السؤال: لماذا الالتباس بالمشتبهات فيه لطيخة في الدين والعرض، تشويه للدين والعرض؟ أنا أقول لكم لماذا. لو كان أمر ما حلالا وأنت طالب علم تدرك أنه حلال، لكن عامة الناس لا يعلمون ذلك ويظنونه حراما. فالواجب عليك أنك لا تفعل هذا الشيء حتى تبين لهم الحكم، وإلا اتهموك في دينك، يقول شوفوا فلان يعمل الحرام. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطلب البراءة لدينه وعرضه. بعض الناس يقول أنا أسوي مالي شغل من الناس. لا، الناس إن استطعت أن تكف لسانهم وأن تبعد شرورهم فهذا أمر مطلوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا يجعل الإنسان يخاف من الأمور المشتبهة، لأن هذا مرتب على هذا: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه يقرب إلى جهة الحرام. وهذا فيه دلالة على أن من لم يتوقع الشبهات فإنه يميل إلى جهة الحرام شيئا فشيئا حتى يقع فيه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال عظيم يقرب البعيد ويفهم السامع، فقال: كالراعي، أي مثل الراعي، كالراعي يرعى حول الحمى. إنسان عنده غنم ثم وضع أحد الملوك والأمراء حمى وقال للناس: هذا المكان المحمي هذا محمي خاص، لا يجوز لأحد أن يأتي إليه، إما حماية للبيئة وإما حماية للحيوانات البرية وإما حماية لنفسي، أيا كان بغض النظر عن نوع الحماية. قال: هذا أرض محمي، هذه أرض محمية. فجاء الراعي فأصبح يرعى عند المحمية، والمحمية ما فيها شبك، فبأي غفلة منه أغنامه ستدخل إلى الأرض المحمية. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هي المقصود بها الأرض المحمية، الحمى الأرض المحمية، مثل إنسان يدخل بسفينته إلى البحر يريد أن يصيد، وهناك مكان ممنوع الصيد فيه. طبعا البحر ما فيه علامات ظاهرة وإنما يعرفه أهل البحر. فجاء الرجل وأوقف سفينته الصغيرة في جنب المحمية، في قرب المحمية، ومع غفلته إذا بالأمواج جرته إلى داخل المحمية. فجاء الرجل الشرطي فجرمه، لأن الإنسان الذي يحوم حول الحمى ما الذي يحصل؟ قال: كالراعي، أي مثل الراعي، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك بمعنى يقرب، أن يرتع فيه أي أن يقع. فإذا كان الغنم يرتع لغفلة الراعي، فأنت أيها الإنسان إذا قربت من الشبهات وباشرتها نفسك سترعى الحرام بأدنى غفلة منك، نفسك سترعى في الحرام بأدنى غفلة منك. قال: ألا، أي واحذروا، ألا حرف تنبيه وتحذير، ألا وإن لكل ملك حمى. وهذه قاعدة متقررة، ما من ملك من ملوك الدنيا إلا وله حمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة، قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ثم قال: ألا وإن حمى الله محال. التنبيه الأول لبيان الكلية لكل ملك حمى، والتنبيه الثاني لبيان الحذر من حمى الله تبارك وتعالى، ألا وإن حمى الله محارم. الله جل وعلا وضع المحارم، هذه محميات لا يجوز لك قربانها، وهي محميات معنوية أو حسية، فلا يجوز لك قربانها، لأن المحرمات قد تكون للأعيان أو الأوصاف. ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرمه، محارمه محارم الله، الأشياء التي حرمها، محارم الله الأشياء التي حرمها. ألا وإن في الجسد مضغة، طبعا وصفت أضيفت المحارم إلى الله من باب إضافة التشريف والأمر والنهي، فمن الذي حرم؟ الله، إذن أضيف إليه لذلك. ثم قال ألا، تحذير آخر الآن، الأول ألا تحذير للكلية، وإن لكل ملك حمى، الثانية تحذير من حمى الله، الثالثة تحذير للعبد نفسه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المضغة بضم الميم، بضم الميم، والمعجمة، والمعجمتين الأولى والثانية معناها القطعة، مضغة القطعة من الشيء، وأصل المضغة اللحم الممضوغ. ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة التي هي بهذه المثابة؟ قال ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. المقصود أن القلب ملك الأعضاء، فيجب علينا أن ننتبه إلى هذا القلب، لا تدخل فيه ما يلهيه ويجعله في غفلة وينسيه، اجعله فيما يكون به مذكرا ومنتبها. كيف ذلك؟ ألا وهي القلب، كيف نصلح القلب؟ على كل حال أيها الإخوة، في هذا الحديث إشارة إلى أعظم أسباب صلاح القلب. ما هي أعظم أسباب صلاح القلب؟ الأول امتثال الحلال، أعظم صلاح للقلب امتثال الحلال، ثق تماما أنك لا تصاب بضيق ولا بقلق ولا بهم ولا بحزن إذا أصلحت قلبك. كيف نصلح القلب؟ أولا نفعل الحلال، ثانيا نترك المحرمات رأسا، ثالثا ندع الشبهات، ثالثا ندع الشبهات، رابعا نكثر من ذكر الله، فإن أعظم صلاح القلب بسبب ذكر الله عز وجل، خامسا نكثر من الاستغفار على وجه الخصوص، فإنه منظف للقلب أعظم من تنظيف الصابون للثياب، سادسا نعطف على الفقراء والمساكين والأيتام فإن ذلك من أسباب صلاح القلوب. سابعاً نكثر من الدعاء بأن يصلح الله قلوبنا، وقد كان من خصوص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن مسائل هذا الحديث أيها الإخوة أن الدين مبناه على فعل الحلال وترك الحرام، هذا يسمى إسلاما. فإن أراد أو رام الإنسان المرتبة العليا وهو الإيمان فعليه أن يزيد بأن لا يرتكب أي محرم ولا يترك أي واجب، وإذا وقع منه ترك للواجب أو فعل للمحرم يتوب مباشرة ولا يستمر. وإذا رام المرتبة الأعلى من ذلك ترك الشبهات. ولهذا قال العلماء: لا يكون الرجل متقيا حتى يدع المشتبهات، بل قال غيره: لا يكون الرجل متقيا حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. ومن المسائل المتعلقة في هذا الحديث أهمية الرجوع إلى العلماء في الأمور المشتبهة، في الأمور المشبهة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما معنى أذاعوا به؟ نشروه تويترات واتسابات على كيفهم يشتغلون، كل واحد منهم صاير بي بي سي. ألا وإن في يعني من الأمور المهمة الرجوع إلى العلماء في المشتبهات، لأن العلماء هم الذين يعلمون. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يمكن للإنسان أن يعرف بعقله المجرد لا سيما في الأمور المشتبهة، بل لا بد في الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يعلمون المشتبهات ويعلمون المشبهات. ومن هنا قال بعض العلماء: من علامة العالم تمييزه في الأمور المشتبهة بين الحلال والحرام. الحلال يعرفه كل أحد، والحرام يعرفه كل أحد، لكن الأمور المشتبهة هذه من علامات العلماء، من علامات العلماء أنهم يعرفون الأحكام المشتبهة. مثلا لو جاءك إنسان يريد أن يلبس عليك وقال لك: ما الفرق بين الربا وبين البيع؟ هذا بيع وهذا بيع. الآن العالم هو الذي يستطيع أن يبين الفرق بين ما اشتبه من الأمور، ولذلك ميزهم الله ورفع قدرهم وجعل شهادتهم مع شهادة نفسه تبارك وتعالى. نعم.